سماه أصول في التفسير، وهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. من العهدة، ولكن قد يقال إن هذا فيه نظر، لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصولها ويعرفها، ولكن يعتبر عن ابن جرير وأشباحه، يعتبر عنهم أنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها، وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا نثبتها ولعل الله يأتي بمن ينقحها ويحررها. والثاني، القسم الثاني، من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وهذا أقل رتبة من الأول، لأن الأول يذكر الأسانيد وبإمكان الإنسان أن يراجعها ويعرف الصحيح من الضعيف، لكن هذا لا يذكر الأسانيد، فكان حاطب ليل مثل البغو. البغوي رحمه الله تفسير فيه إسرائيليات كثيرة لا يذكر لها سنة ولا يتعقبها، لكنه في اللغة جيد، وتفسيره تجزئة، ليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة ثم يذكر المعنى مجملا، بل هو تفسير تجزئة على جملة، ومفيد لطالب العلم، لكن ما من أحد إلا وله هفوة. في الإسرائيليات لا يهتم بها ولا يذكر أسانيدها وينقلها، وقال الشيخ الإسلام عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه أي البغوي رحمه الله صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فكان بذلك خيرا من تفسير الثعلبي. وقال عن الثعلبي، يقول الشيخ الإسلام إنه حاطب ليل. حاطب الليل ربما يحمل ما حطبه ثعبانا يهلكه، ولا يتفقد ولا ينظر، يأخذ ما هب ودب، ولذلك يضرب هذا مثلا لمن لا يكترث بالأمور ولا يحققها ولا يحررها. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومن العلماء من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض بما ذكره مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، فهمت؟ وهذا مثل ابن كثير، ولكن نقول تعقب البعض، يعني لم يتعقب جميع الإسرائيليات الضعيفة، بل تعقب بعضها وأنكره أشد الإنكار، وهذا أحسن من الذي قبله. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد الرضا، والظاهر أن غيرهم المعاصرين مثله لا يعتبر إطلاقا في الإسرائيليات، ويقول لا يجوز أن نفسر بها كلام الله، ويعرض عنها إعراضا كاملا. هذه أحوال العلماء بالنسبة للإسرائيليات. نعم يا شراف. الشيخ عبد الرحمن السيد ما ينقل الإسرائيليات، اللهم إلا نادر. أي مفيد، ما في شيء من أفيد التفاسير، لكنه رحمه الله أحيانا يذكر الآية ولا يتكلم عليها إطلاقا، وأحيانا ينسى الآية، لكن نادر هذا. أحيانا يتكلم على الآية في استنباط الأحكام بكلام لا تجده في غيبه ولا في تفسير القرطبي الذي يعتني بالأحكام. نعم سامي. شيخ يقولك أن المفسرين كان موقفهم على ثلاثة أنحاء. نعم. قسمه تقسيم رباعي. نعم. أي تقسيم كيف؟ لأن محمد رشيد الرضا ما يعتبر لها إطلاقا. الثلاثة قبله كلها تعجب التفسير وتأخذ بها، لكن بعضها يحفظها وبعضها يذكر أسانيدها وبعضهم ما يذكر شيء أسانيدها ولا يحفظها.

عبد الله اين، لكن هذا يبين اوضح. لكن ياتي انسان ما يعرف السياق. نعم ايش هم اعداء لهؤلاء، لكنهم يقولون جبريل اخطا. اي هم مجرد ما يقولون جبريل اخطا الرساله وكان مرسل الى محمد فذهب الى علي فذهب الى محمد فهم كفار، ما في اشكال. ثلاثه نعم ثلاثه ولا اربعه ثلاثه ثلاثه اي نعم. طيب ضمير الفصل، ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر.